هل صحيح أن تفسير ابن كثير هو عبارة عن مختصر لتفسير الطبري؟ لا لا لا، بينهما فروق. أولا، تفسير ابن كثير مؤلف للعلماء، تفسير ابن كثير مؤلف للعلماء، هذا تفسير للعلماء غير العالم فائدته منه قليلة. وتفسير ابن جرير موسوعة فيه الحديث وفيه النحو وفيه الربط وفيه الإعراب وفيه الأحكام، فهو موسوعة. ولذلك يقول الحافظ بن حجر في كتابه القيم العجاب في بيان الأسباب: إن كل مفسر للقرآن ظهر عليه جانب من العلم إلا ابن جرير الطبري، لأنه كان إماما في الحديث وفي الفقه وفي القراءات وفي التفسير وفي التاريخ، فتفسيره موسوعة. وكان يريد أن يعمله في 30 ورقة فاختصره في 3000 ورقة، في 3000 ورقة، نعم. فهو مختصر جدا، ولكنه كتاب إمام، نرجو الله أن يغفر لنا ولهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، نعم. الأنبياء المذكورين لم يكن منهم شعيب. ليش ما ذكر شعيب في هؤلاء الأنبياء؟ فهل هذا يعني أن من لقي موسى ليس هو النبي شعيب عليه السلام؟ الله أعلم، نعم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هم؟ هل هم الذين نشأوا على الفطرة وماتوا عليها، أم هم الذين غرقوا في المعاصي ثم تابوا وصلحوا من بعد ذلك؟ هؤلاء الذين آمنوا سواء نشأوا في الإيمان أو آمنوا بعد الكفر، لكن بعد أن دخلوا في الإيمان لم يخلطوا إيمانهم بشرك، آمنوا. الظلم هنا الشرك، هذه الآية المقصود بالظلم فيها الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك يوم القيامة لهم الأمن. والحال أنهم مهتدون، أي ليسوا بضالين. ولذلك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فالخطر، كل الخطر الشرك. الذين آمنوا تشمل 11 جملة، ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، صلى لغير الله، صام لغير الله، تصدق لغير الله، طاف لغير الله، أي إيمانهم لم يخلطوه بالشرك، يعبد لغير الله، يدعو غير الله، يخاف من غير الله. الشرك كثير وهو خفي جدا. فلذلك من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأتوب لك وأستغفرك فيما إيش لا أعلم، فإنك تعلم ولا أعلم. فكثير من الناس يكون يعمل وهو لا يدري، يدخل في الصلاة فيرى الناس فيطيل السجود، يا لطيف. يكون يريد أن يتصدق فيرى الناس، يكون يريد أن يتصدق بريال فيرى الناس فيدفع 10 أو 100، يا لطيف. لذلك لابد الإنسان أن يعود نفسه أنه لا تعمل شيء إلا لله، هذا يبقى له تجرد، يبقى له متابعة. الخلق ما ينفعك ولا يضرك يا عبد الله، الذي ينفعك ويضرك هو الله، هو النافع الضار، هو الذي يعطي ويمنع. الخلق عاجزون، فتعود على أن أعمالك تكون لله، أعمالك تكون لله، فتأخذ الأجر كاملا. فلذلك تأتي الواحد يصنع للناس، التجمل مطالب به، لكن واحد يأتي لبيته يسب ويشتم، ويخرج للناس لا يسب ولا يشتم. لا تكون، خليك بطريق واحدة، لا تبشم ولا تشتم. ولذلك أي شيء تريد إذا فعلته تلتفت لا تفعله، أي شيء تريد إذا فعلته ما يقال لا تفعله، اترك نفسك عاقل نبيل. أي عمل إذا أردت أن تعمله تلتفت، لا تعمله يا أخي. أي قول تريد إذا قلته تلتفت لا تقله، لا تقل إلا ما تريد أن يسمع، ولا تفعل إلا ما تريد أن يرى. إذن أنت في خلاك خليك كأنك في مجتمع تكون محترم. ولذلك الإثم ما حاك في نفسك إيش؟ وكرهت أن يطلع عليه الناس. يا سلام، هذا الحديث عجيب. وكرهت أن يطلع عليه، فأي شيء تكره أن يطلع عليه الناس لا تفعله يا أخي، لا تفعل إلا شيء تحب أن يراه الناس. شيء تحب أن يراه الناس افعله، شيء لا تحب أن يراه الناس اتركه، تكون تمام. ما حكم المال الذي يعطى في مسابقات القرآن؟ هذا من باب التشجيع ومن باب التعاون على البر، وتعاونوا على البر. فكون أن نسابق بين أبناء المسلمين لحفظ القرآن ونجعل من يأخذ التفوق يعطى له المال، هذا من يفعله مأجور، وهذا فيه نوع من التشجيع على الخير. جزى الله من يقوم بهذا وضاعف لنا وله الأجر، والسلام عليكم.